الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل، تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن زيد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب في الثالثة في المنشأ. قال في الثالثة كراهية. آية قراءة الحديث. صلوا. صلوا قبل المغرب. طيب. لا، البخاري اللي قال. حدثنا عبد الوارث. لا، عن الحسن. عن ابن بريدة. حدثني عبد الله المزني. قال في الثالثة لمن شاء خشية. طيب، عندك رأي خشية واصل. كان الباب الأخير الذي قرأناه في المشاورة وأمرهم شورى بينهم، فقال البخاري المشاورة قبل العزم، وذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشاورهم، ثم إذا عزم على شيء لا يرجع إلى قول أحد. نعم. ثم كان إذا شاور أحدا له النظر بعد ذلك، يأخذ بقوله أو يترك قوله، أو يأخذ بعضه ويترك بعضه. ومثل لذلك ودلل عليه. ثم ذكر أن المشاورة فيما لا دليل فيه، فيما لا دليل فيه، وأنه كان يشاور أصحابه، والأئمة من بعده يشاورون من حولهم فيما لا دليل فيه، ليأخذوا بأسهل الأمور وأخفها، وإذا جاء الدليل فلا مشاورة. ومثل لذلك بقضية أبي بكر الصديق عندما أراد قتال المرتدين، أصر على قوله ولم يشاور أحدا. نعم. ثم ذكر في الأخير اختيار المشاور، كيف تختاره؟ فقال: كان القراء أصحاب مشورة عمر، استدل بهذا الأثر كهولا كانوا أو شبانا، فمعناه أن يحسن الإنسان اختيار الذين يستشيرهم. وكان هذا آخر شيء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ونحن داخلون على باب عظيم جدا وهو كتاب التوحيد، وهذا الكتاب اسمه في الحقيقة الرد على الجهمية. نعم، قال في الحاشية: وزاد المستملي الرد على الجهمية وغيرهم. نقرأ هنا: قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قال: كذا للنسف وحماد بن شاكر، وعليه اقتصر الأكثر عن الفربري، وزاد المستملي الرد على الجهمية وغيرهم. وسقطت البسملة لغير أبي ذر، ووقع لابن بطال وابن التين كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد، وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية، وظاهره معترض، لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد، وإنما اختلفوا في تفسيره. يعني ظاهر قبل كتاب التوحيد أنه يعترض عليه، لأن الجهمية ما أنكروا كلمة لا إله إلا الله، وإنما اختلفوا في التفسير، وإنما اختلفوا في تفسيره وحجج الباب الظاهرة في ذلك. والمراد بقوله في رواية المستملي وغيرهم القدرية. وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في كتاب الفتن، وكذا الرافضة تقدم ما يتعلق بهم في كتاب الأحكام. وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس البدعة، وقد سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية، لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه. ومن شبه الله بخلقه أشرك، وهم في النفي موافقون للجهمية. وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل، ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيري: التوحيد إفراد القديم من المحدث. وقال أبو القاسم التميمي في كتاب الحجة: التوحيد مصدر وحد يوحد، ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه. وقيل معنى وحدته علمته واحدا، وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له، لكن سلبته الكيفية، هذا الله أعلم كلام من، لأن أهل السنة يعتقدون لله أن لله كيفية، وإنما يجهلون تلك الكيفية. وفي صفاته لا شبيه له في إلهيته وملكه وتدبيره، لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره. وقال ابن بطال: تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم، لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة، وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه جسم. كذا وجدت فيه، ولعله أراد أن يقول المشبهة. وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في المقالات أنهم ينفون الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل. وثبت عن أبي حنيفة أنه قال: بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال: إن الله ليس بشيء. وقال الكرماني: الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة، القائلة: إنه لا قدرة للعبد أصلا، يعني أضافوا إلى التجهم الجبر، وهم الجبرية بفتح الجيم وسكون الموحدة، ومات مقتولا في زمن هشام ابن عبد الملك انتهى. وليس الذي أنكروه على الجهمية مذهب الجبر خاصة، وإنما الذي أطلق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات حتى قالوا إن القرآن ليس كلام الله وإنه مخلوق. وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميم البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، انتبه هو أشعري أيضا، أن رؤوس المبتدعة أربعة، إلى أن قال والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين قالوا بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وقال لا فعل لأحد غير الله تعالى، وإنما ينسب العبد إلى العبد مجازا من غير أن يكون فاعلا أو مستطيعا لشيء، وزعم أن علم الله حادث، وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد، حتى قال لا أصف بوصف يجوز إطلاقه على غيره، قال وأصفه بأنه خالق ومحيي ومميت وموحد بفتح المهملة الثقيلة، لأن هذه الأوصاف خاصة به، وزعم أن كلام الله حادث ولم يسم الله متكلما به، قال وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل، وخرج مع الحارث بن السريج وهو بمهملة نجيم مصغر، لما قام على نصر بن سيار عامل بني أمية بخراسان قال أمره إلى أن قتله سلم بن أحوز، فآل أمره إلى أن قتله سلم بن أحوز وهو بفتح السين المهملة وسكون اللام، وأبوه بمهملة وآخره زاي ووزن أعور، وكان صاحب شرطة نصر بن سيار. وقال البخاري نعم عندما قام مع الحارث بن سريج انهزم الحارث وأخذ جهم بن صفوان أسيرا هذه القصة تبين لك مقدار حب الملوك لملكهم وسلطانهم. فأحضر جهم بن صفوان بين يدي سلم بن أحوز، فقال له جهم إن لي من أبيك أمانا، فقال ما أمنك؟ وما كان له أن يؤمنك، والله لو أمنك ما أمنتك، يعني شفاعة أبيه مرفوضة، ويقول أبي أبوك أمنني، قال والله لو أمنك ما أمنتك، والله لو ملأت ملاءتك بالكواكب، النجوم تنزلها من السماء تحط واحد هنا وواحد هنا وتسحب النجوم داخل جبتك، لو ملأت ملاءتك بالكواكب وأنزلت عيسى بن مريم ما نجوت، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك. أنهى عليه جميع المحاولات، والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك، ثم أمر به فقتل. إلى هنا بارك الله فيكم. لا قتله بسبب أنه خرج عليهم.